الله ينصح حسان جمالك يا تجزين والبهب مولاتي مليك تلي للملوك الله ينصح حسان جمالك يا تجزين والبهب مولاتي مليك تلي للملوك علي انا سيدي سبحان من شك اول في شمس الفلاك ورفع عن بدور الزين مقامك بالبهات سبي من شافك ربنا شرف حسنك في سرا كيفها وصافك عن جمع الباهيات جعلك ربي مليك تضف من بغضوك الله ينصح حسان يا تاج الزين والباق مولاتي مليك تليل ملوك انا سيدي مغرم في بهك قالوا جيبة من صباك انت تجارتي ونهاية ملكي ما جه الحسن بهك دكي غير منه حاسد منكي بالبها ودك نعم المالك فقتي عن جازية وعبلق مالك شريك تنكي من حسدوك الله ينصح حسان يا تاج الزين والباق مولاتي مليك يا سيدي ما شاف ما شفى في حياته من الأشفاك ببهك معاشق لبداها لك بيه داقت كل مسالك والمنام وقوت وترك سامت بنود مراتب شانك سبحان اللي أعطاك عزو شانوت فيك ضد فمان بغضوك الله ينصح حسان جمالك عيا تزين والبها مولاتي مليك تلي الملوك سيدي صليب قامتك يا محدى ما بينياك وتعاب ناس والفلون حلاكي منهم العاشق الشاكي في ضياه وداج وباكي الجبين بدر لاح انوارك وقواص الحاجبين فهل الغيوان تيكات سحر النسوك الله ينصر حسان جمالك يا تزين والبها مولاتي مليكة تهي القلوب انا سيدي ونجال كجعب الوند في يوم العراك الورد غار يا ولفي من خدك طيبيني نحكي انفك مضافرو في حسودك تفتك المراش في شهدات مصالك والريق مدام والتغر كدرفت سبيك الجمال ومملوك الله ينصر حسن جمالك يا تزين والبهق مولاتي مليك سليل الملوك انا سيدي والجيد جيد طوس ربي فوطع فاك وعضود كبروق تلوح من سناك النهود تفافح في حضاك كيف طلو من تحت ايدك البطن دمق زاد سرارك والسرة طاس تتبق وقدفت وديك على العدار في عوك الله ينصر حسن شمالك يا تزين والبهب مولاتي مليكة تحليل الملوك قالي انا سيدي وفخاد يا هلال الدار نحكي سماك والساق لي حسن المرمر حكب به الحسد في ضناك به الحسد في ضناك جبت بعد من وصاف جمالك في يد الحلة وصافها ماليها صركيك بالخطى المسلوف ما ينصر حسن جمالك هيا تاج الزين والبهام ولاتي مليك تهلي الملوك انا سيدي هكا في مجهر باه يرضي حجاك من خالص الذهب يا راوي سلكو لا تظن الوغد يدركو لا تظن الوغد يدركو هيب يا راوي طيب سلامك لرباب الفن ما تكاطيب زهر مليكة وعبير الملوك واسمي وضحوا للي سالك قول الغالي فاس دمناتي لا تشكيك من والو مسبوك يا الحي المعبود المالك حرمة سيد الورق عتقنا من كل هليك وكرمنا بعفوك ارواح الصور يا ليلة